بعض ان عمره مش عادي وعاني مش منه. قال ويختل الركن الثاني فيما اذا علم المكلف اجمالا بنجاسة احد المائعين ثم علم تفصيلا بان احدهما المعين نجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري الى الفرد. قلنا بأنه لكي يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف وتجري أصالة الاشتغال لا بد من توفر أركان أربعة. الركن الأول هو وجود العلم بالجامع. الركن الثاني عدم سراية هذا العلم إلى الفرد. الركن الثالث أن يكون كل من الطرفين أو الأطراف في نفسه مجرا لأصالة البراءة أو الطهارة. الركن الرابع أنه يمكن المخالفة القطعية لو جرت الأطراف جرت الأصول في الأطراف جميعا. وقلنا أيضا أنه في أي مورد من هذه الموارد إذا وجدنا أن العلم الإجمالي غير منجز فلا بد أنه بسبب اختلال واحد من هذه الأركان الأربعة. وبينا بالأمس أن الركن الأول متى يختل وضربنا أمثلة لذلك. أما الركن الثاني وهو وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته الى الفرد والخصوصيات. في هذا المورد في هذا الركن الثاني اذا سرى العلم بالجامع من الجامع الى الخصوصيات فان العلم الاجمالي يختل ولا يكون منجزا. ومثاله لو علم الإنسان إجمالا بأنه وقعت قطرة دم في أحد هذين الإناءين ثم بعد ذلك علم أن أحدهما المعين نجس، فإما بالاستصحاب وإما بأنه علم أن هذه القطرة عليكم السلام وقعت في هذا الإناء ونحو ذلك، عند ذلك تجري الطهارة أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارضين. هذا من قبيل سلام عليكم هذا من قبيل ما ذكرناه فيما لو اضطر إلى أحدهما المعين. هناك عندما اضطر إلى أحدهما المعين في النتيجة في ذاك المضطر إليه هل كان يوجد تكليف على كل حال أو لا يوجد تكليف على كل حال؟ قلنا لا يوجد تكليف على كل حال، ولكنه هنا نقول في النتيجة هذا نجس سواء كان ذاك نجسا أم لم يكن ذاك نجس. هذا الطرف وهو الطرف أليف نجس على كل حال، مرادنا على كل حال هذا المعنى، يعني هذا لا تجري فيه أصالة الطهارة. لماذا؟ باعتبار أننا علمنا بنجاسته. أما في الطرف الآخر نحن علمنا بنجاسته أو نشك في نجاسته وطهارته؟ نشك، فنجري أصالة الطهارة بلا معارضين. إذا علم الإنسان بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين ثم علم تفصيلا بعد ذلك أن القطرة وقعت في هذا الإناء، من الواضح بأنه ينقلب هذا العلم الإجمالي من علم إجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر، فيكون مجرى لأصالة الطهارة والبراءة. بلي، يعني هذا الشك البدوي له حالتين، في احدى الحالتين لا يوجد ايضا حتى شك بدوي، في الحالة الثانية يوجد شك بدوي. في الحالة التي لا يوجد شك بدوي هو ما لو علم الانسان ان احدهما طاهر والاخر نجس، والنجس هو هذا، بعد لا يوجد شك بدوي في الآخر. يعني لو علم أن قطرة الدم التي شك في وقوعها في أحد الإناءين وقعت أين؟ وقعت في هذا الإناء المعين، بعد لا يوجد شك بدوي في الآخر. أما لو علم أن قطرة الدم وقعت في أحد الإناءين ثم علم أن الإناء أليف نجس، هل هو نجس بسبب وقوع القطرة الدم أو نجس بسبب آخر؟ هنا في الإناء إباء في النتيجة يوجد شك بدوي أو لا يوجد شك بدوي؟ نعم يحتمل أن قطرة الدم وين وقعت؟ في الإناء باء، ويحتمل أنها وقعت في الإناء أليف. لو وقعت في الإناء أليف لا تزيد من النجاسة شيء، لأن المفروض أن الإناء أليف ماذا؟ نجس، ولكنه يحتمل أيضا وقعت في الإناء باء، فيوجد احتمال الشك البدوي. فإذا كان شك بدوي يكون مجرم لأصالة الطهارة والبراءة. المثال الثاني لاختلال الركن الثاني هو أنه لو علم الإنسان، وهذا المثال أو المطلب ذكرناه في أبحاث سابقة ونكرره الآن محله هنا، لو علم الإنسان بأنه هناك إناءان نجسان في مجموعة 10 أواني، طب هنا يتحقق العلم الإجمالي أو لا يتحقق؟ نعم يتنجز العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عن هذه الأواني 10 جميعا. الآن لو فرضنا أن الإنسان حصل له علم إجمالي آخر بأن هذين الإناءين موجودان في هذه 5 بالخصوص، كان يعلم بوجود إناءين نجسين في مجموع 10، والآن انحصر علمه الإجمالي بوجود إناءين نجسين مو في 10 وإنما في هذه 5، فهنا يجب الاجتناب على 5 الأخرى ولا يجب الاجتناب؟ لا يجب الاجتناب. لماذا؟ لأن خصوصية العلم الإجمالي انتقلت من 10 إلى 5، فتبقى 5 الأخرى خارجة عن نطاق العلم الإجمالي، وهذا ما يسمى بانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وهذا ما ذكرناه في الأبحاث السابقة، أنه إذا كان عندنا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير، ومراد من الصغر هنا يعني أن أطراف العلم الإجمالي الصغير يشكل بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، لأن الكبير أطرافه 10 والصغير أطرافه 5، فالصغير يشكل بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، ولكن لكي ينحل الكبير بالصغير لابد أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في الكبير عن المعلوم بالإجمالي في الصغير، وإلا لو زاد لم انحل العلم الإجمالي. مثلا لو علم الإنسان بوجود 3 أواني في 10 ثم علم بوجود إناءين في هذه 5، ينحل العلم الكبير أو لا ينحل؟ لا ينحل. لماذا؟ لأنه في 5 الأخرى يوجد إناء واحد أيضا نجسون. إذن لكي ينحل علم إجمالي بعلم إجمالي آخر لابد أن يفرض أن الذي هو صغير يشكل بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، هذا أولا، وثانيا أن يكون لا يزيد المعلوم بالإجمالي في الكبير على المعلوم بالإجمالي في الصغير، وإلا لو زاد لما انحل العلم الإجمالي. في هذا المورد أيضا يختل الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، لأن الخصوصية تنتقل من الجامع الكبير إلى الجامع الصغير، في النتيجة العلم بالجامع موجود، ولكن العلم بالجامع الأول كانت أطرافه 10 والعلم بالجامع الثاني أطرافه 5. قال ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع، بل يسر العلم من الجامع إلى الفرد، وإذا سر العلم من الجامع إلى الفرد عند ذلك لا يبقى عندنا علم إجمالي، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي في أحد الطرفين والشك البدوي في الطرف الآخر، ومثل هذا الانحلال يسمى في كلماتهم بالانحلال الحقيقي. لماذا؟ لأنه بعد لا يبقى عندنا علم إجمالي حقيقة، بل يوجد علم تفصيلي بوجود النجاسة في هذا الطرف، وشك بدوي بوجود النجاسة في الطرف الآخر. هذا هو المورد الأول لاختلال الركن الثاني. وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل العلم الإجمالي بعلم إجمالي أصغر من العلم الإجمالي الأول لاختلال هذا الركن أيضا. وتوضيح ذلك أن قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن 10 أواني، فهذا العلم الإجمالي له 10 أطراف، والمعلوم نجاسته في هذا العلم الإجمالي 2 من تلك الأطراف. وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه 5 بالذات من تلك 10. عند ذلك فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ لأن العلم سرى من الجامع إلى جامع آخر أضيق دائرة، مو سرى من العلم بالجامع إلى الخصوصية والفرد. ويكون الشك في 5 الأخرى شكا بدويا، لأن العلم بجامع 2 في 10 سرى إلى خصوصية أخرى، وهي كون 2 في جامع 5 في ضمن 5. فلم يعد التردد والشك في نطاق 10، بل التردد والشك في نطاق 5. ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله أي العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. لماذا؟ لأن أطرافه أقل، يعني أطراف المسبب للانحلال، لأن أطرافه أقل عددا من العلم الإجمالي الكبير. ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني على شرطين. الأول، على أن تكون أطراف الثاني الصغير بعض أطراف الأول الكبير المنحال كما رأينا في المثال. وثانيا، على أن لا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول يعني الكبير المنحل على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني الذي هو سبب انحلال الأول. فلو زاد المعلوم بالإجمال في الأول على الثاني فإنه لا ينحل الأول بالثاني. كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن 5، فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن 10 يظل ثابتا ولا ينحل. هذا تمام الكلام في الموارد التي يختل فيها الركن الثاني. أما الموارد التي يختل فيها الركن الثالث، لأننا ذكرنا في أول البحث بأن الركن الثالث هو ماذا؟ هو أن يكون كلا الطرفين في نفسه بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، أن يكون في نفسه ماذا؟ مجرا لأصالة البراءة، مجرا لأصالة الطهارة. قد الإنسان لو فرضنا أنه علم إجمالا بأن أحد هذين الإناءين نجس، لماذا؟ لأنه وقعت قطرة دم لا يعلم وقعت في الإناء أليف أو وقعت في الإناء باء، ولكنه بعد ذلك بعد أن حصل له هذا العلم الإجمالي تذكر أن الإناء أليف كان في الصباح نجسا والآن في الظهر، وشك أنه هل طهر هذا الإناء أليف أم بقى على نجاسته، فماذا يفعل؟ يستصحب النجاسة. إذن هذا الإناء أليف مجرى لأصالة الطهارة لو مجرى لاستصحاب النجاسة، مجرى لاستصحاب النجاسة. إذن هل يمكن بعد نجري أصالة الطهارة فيه؟ بس بقطع النظر عن العلم الإجمالي وأنه سبب لتعارض أطالة الطهارة فيهما معا وتساقطهما، بقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، هذا الإله أليف في نفسه محروم من جريان أطالة الطهارة. لماذا؟ لأن فيه استصحاب النجاسة، ومن الواضح أن استصحاب النجاسة مقدم على أطالة الطهارة لما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله من بحث التعارض، أنه إذا كان في مورد شك في النجاسة والطهارة وكنا على يقين سابق من النجاسة، فهل نجري أطالة الطهارة أو نستصحب النجاسة؟ من الواضح أننا نستصحب النجاسة. فلماذا نقدم قاعدة الاستصحاب على قاعدة الطهارة؟ هذا بحثه سيأتي في باب تعارض الأدلة. هناك نبين أنه لأن هذا المورد الآن عندما نضع يدنا على هذا الإناء، هذا يعلم طهارته ونجاسته أو لا يعلم؟ السلام عليكم، يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. طب لماذا لا نجري أطالة الطهارة؟ كل شيء طاهر حتى تعلمه، وهذا تعلم نجاسته أو لا تعلم نجاسته؟ لا تعلم، مشكوك الآن. نعم في الصباح كان نجس، الآن مشكوك الطهارة والنجاسة، فمشمول لقاعدة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس أو مو مشمول؟ بلي. طب لماذا تقدم الاستصحاب؟ لنقدم أطالة الطهارة. هذا الإناء الذي تضع يدك عليه مشكوك الطهارة والنجاسة أم لا؟ مشكوك. كل شيء لك طاهر حتى تعلم، وأنت تعلم بنجاسته أو لا تعلم؟ لا تعلم. بلي الآن سابقا كنت على يقين، الآن تشك. قل إذا كنت الآن على يقين من النجاسة والاستصحاب ما تحتاج، الآن تشك في الطهارة والنجاسة لو على يقين من النجاسة على شك. إذا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وأنت لا تعلم الآن أنه نجس. إذا لماذا نقدم اليقين السابق على أطالة الطهارة وعلى أطالة البراءة؟ فليه؟ محدد بأنه أنت إذا قلت أطالة الطهارة تقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، سواء كان مسبوقا باليقين بالنجاسة أو لم يكن فيه إطلاق. كل شيء طاهر ماذا يقول؟ يقول الآن كلما شككت في طهارته ونجاسته فهو ماذا؟ فهو طاهر حتى تعلم. وأنت الآن عالم أو لست بعالم؟ الآن عالم أو لست بعالم؟ فلست بعالم، سواء كنت عالما بنجاسته قبل ذلك أم لم تكن عالما بنجاسته قبل ذلك. إذن لقائل أن يقول نحن هنا نجري أصالة الطهارة، ولكنه في باب التعارض سنبين أنه إذا كنا على يقين من النجاسة وشككنا في طهارة الشيء فإننا نستصحب النجاسة ولا مجال لجريان أصالة الطهارة. فلماذا؟ هذا توضيحه يأتي في باب تعارض الأدلة. الآن أخذ هذا الأصل الموضوعي، وهو أنه كلما تعارض الاستصحاب مع الطهارة من يقدم؟ يقدم الاستصحاب على الطهارة. بلي فلابد أن نجد هناك رافع مخصص حاكم وارد، أقوال متعددة في المسألة. إذن هنا افترغ هذا الأصل الموضوعي، وهو أنه كلما تعارض الاستصحاب مع الطهارة فالمقدم منه الاستصحاب. خب هذا الطرف أليف، بعد يمكن أن نجري فيه أطالة الطهارة أو لا؟ إذن هذا محروم على من أطالة الطهارة، سواء كان له معارض أو لم يكن له معارض. مو محروم من أطالة الطهارة بسبب المعارض، لو كان محروما من الطهارة أطالة الطهارة الإناء أليف، لو كان محروما من أطالة الطهارة بسبب معارضة أطالة الطهارة فيما كان يتعارضان ويتساقطان، ولكن هذا في نفسه محروم سواء كان معارضا له أو لم يكن هناك معارض له. افترض أساسا لا يوجد إناء آخر نشك في طهارته ونجاسته، هذا يجري في أطالة الطهارة أو لا يجري؟ لا يجري. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا شككنا في طهارة باء وعدم طهارتي فيكون الشك شكا بدويا، لأنه تلك القطرة إن كانت قد وقعت في الإناء أليف فلا تثبت لي تكليفا زائد، لأنه يوجد عندي اضطراب النجاسة، وإن وقعت في الإناء باء فيوجد عندي تكليف إضافي، وهذا معناه الشك البدوي في الإناء باء، فيكون مجرا لأصالة الطهارة بلا أن يعارضه أصالة الطهارة في الإناء باء. ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف، لا استصحاب منجز للبراءة، لأنه تارة أن الإنسان كان على يقين من طهارة الإناء أليف، والآن عندما وقعت قطرة من الدم لا يعلم وقعت في الإناء أليف لو في الإناء باء، وفي الإناء أليف يوجد عنده ماذا؟ عند استصحاب الطهارة. خب هذه استصحاب الطهارة تؤثر على الموقف شيئا او لا تؤثر، هذا بحث موكول الى دراسات اخرى. الان بحثنا اي اذا كان عندنا استصحاب النجاسة، استصحاب منجز للتكليف، لا استصحاب مؤمن عن التكليف. قال فيما اذا كان احد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز للتكليف لا استصحاب منجز للبراءة، ومثاله ان يعلم اجمالا بنجاسة احد الاناءين غير ان احدهما مو احدها غير ان احدهما كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته، ففي هذه الحالة يكون الإناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، وعليه فتجري الأصول المؤمنة في الإناء الآخر وهو الإناء باء بدون معارضين، وتبطل بذلك منجزية العلم الإجمالي. وبعبارة أخرى هنا يمكن المخالفة القطعية أو لا يمكن المخالفة القطعية؟ لا يمكن للإنسان أن يخالف مخالفة قطعية، لأنه هنا هذا الإنسان يعلم بنجاسة هذا الإناء فلا يجوز له أن يرتكبه، يبقى الإناء الآخر، فلو أجرى الطهارة فيه تتحقق المخالفة القطعية ولا تتحقق، بل لا تتحقق، فلا محذور في جريان الطهارة بالإناء بل ما قلنا موافقة قطعية، قلنا لو أجرينا البراءة الطرف باء تلزم المخالفة القطعية. احنا نريد ان نقول بانه كلما لزم من جريان الاصول مخالفة قطعية لا تجزم، وهنا جرت الاصول ولا تلزم مخالفة قطعية. ما نريد موافقة مولانا، احنا نريد في انه الجريان من جريان لماذا لا تجري الاصول، نقول لماذا لا نجري الأصول في الأطراف؟ نحن ماذا قلنا في البحث السابق؟ قلنا لأن جريانها يلزم منه مخالفة قطعية، فإذا جرت في مورد ولا يلزم منها مخالفة قطعية فلا محذور في الجريان. ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له عن الانحلال الحقيقي الذي يتقدم في حالة اختلال الركن الثاني. فلهذا قلنا فيما سبق بأن ذاك الانحلال نسميه الانحلال الحقيقي، لأنه بعد لا يوجد عندنا علم إجمالي، ولكن هنا نسمي هذا الانحلال بالانحلال الحكمي. فلماذا نسميه انحلال حكمي ولا نسميه انحلال حقيقي؟ لأن العلم بالجامع موجود ولكنه غير منجز. هناك لم يكن عندنا في اختلال الركن الثاني علم بالجامع، لأن العلم ترى من الجامع إلى الخصوصية، ولكن هنا العلم ترى من الجامع إلى الخصوصية أم لم يثبت؟ لم يثبت، باقي العلم بالجامع على حاله ولكنه ليس بمنجز. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين فيه استصحاب منجز، فالطرف الآخر تجري فيه البراءة والطهارة بلا معارضين. إذن كلما سرت الخصوصية سر العلم من الجامع إلى الخصوصية حصلت الانحلال الحقيقي، يعني لم يبقى لنا علم إجمالي، ولكن كلما لم يسر العلم من الجامع إلى الخصوصية ومع ذلك لم يكن العلم الإجمالي منجزا، فهذا الانحلال يسميه بالانحلال الحكمي، يعني أن حكم العلم الإجمالي غير موجود وإن كان هو موجودون. اذا عند اختلال الركن الثاني اساسا نفس الموضوع غير موجود، العلم الاجمالي غير موجود فضلا عن حكمه وهو التنجيز، ولكنه في اختلال الركن الثالث الموضوع موجود وهو العلم الاجمالي، ولكن حكمه وهو التنجيز غير موجود. لماذا حكم العلم الاجمالي غير موجود مع ان الموضوع محقق؟ الجواب لانه هنا لو جرت الطهارة في الطرف باء لا تلزم المخالفة القطعية. قال وإنما يسمى بالانحلال الحكمي لأن العلم الإجمالي موجود حقيقة، الموضوع موجود لأنه لم يسر العلم من الجامع إلى الخصوصية، ولكنه لا حكم للعلم الإجمالي عمليا، يعني أنه ليس له تنجيز، لأن الإناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب، والإناء الآخر لا منجزية لحكم العلم الإجمالي فيه لجريان الأصل المؤمن في ذات الطرف، فكأن العلم الإجمالي غير موجود، فكأن العلم الإجمالي غير موجود. وموجود حقيقة أو لا؟ نعم موجود، ولكن كأنه غير موجود. هذا من قبيل الذي ورد في الروايات اعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا مقام من المقامات التي يمر فيها السالك إلى الله، ولكنه هناك مقام آخر يصل إليه السالك، وهو أنه يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يراه. فلهذا ورد ونقل عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كيف أعبد ربا لم أره. إذن هو على يقين من الرؤية، ولكن حتى أي رؤية ذاك بحث آخر. إذن مقام من المقامات أن تعبد الله كأنك ترى، مو أنك ترى، ومقام آخر أن يعبد الله الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى مو كأنه يراه بل يراه حقيقة. فكأن العلم الإجمالي غير موجود، وهذا هو محصل ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف كالاستصحاب، وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مؤمن عن التكليف، عند ذلك انحل العلم الإجمالي، ولكن مو انحل حقيقة بل انحل حكما، انحل تنجيزا. هذا مثال لاختلال الركن الثالث، وهناك مثال آخر لاختلال الركن الثالث. لو علم الإنسان إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، ولكن هذان الإناءين أين موجودان أمامه؟ لا، أحدهما موجود أمامه والآخر موجود في بيت شخص في بلد آخر. الآن هو جالس هنا في هذا البلد وفي بلد آخر، يعلم إجمالا أما هذا الإناء الذي أمامه نجس لا يجوز الشرب الماء منه، أو ذاك الإناء الذي لا يستطيع الوصول إليه عادة يحرم شرب الماء منه، فهل مثل هذا العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ يعني يجوز له أن يجري أطالة الطهارة في هذا الإناء ويشرب الماء، أو لا يجوز له أن يجري أطالة الطهارة ويشرب الماء؟ بلي لماذا؟ بلي ليش مقدور عقلا؟ ممكن انه يرتب وضعه ويسافر الى ذلك البلد ويحصل المخالفة القطعية، وممكن عقلا بلي ممكن عقلا، اذا المخالفة القطعية ممكن عقلا، ولكنه عادة ممكن او غير ممكن؟ من الناحية النظرية ممكنة، من الناحية العرفية والعقلائية غير ممكن. ونحن عندما نريد أن نجري أصالة الطهارة أو البراءة نجريها لترتيب الأثر عليها، اما هنا لو اجرينا اصالة الطهارة فيها يمكن ان نرتب الاثر او لا يمكن ان نرتب الاثر؟ لا يمكن، لانه خارج عن محل ابتلائنا. نحن متى يمكننا ان نجري اصالة الطهارة؟ اذا اجرينا اصالة الطهارة بنحو يمكننا ارتكاب ذلك الشيء. وهنا لو اجرينا اصالة الطهارة في ذاك الاناء الخارج عن محل ابتلائنا يمكن ان نشربه او لا يمكن؟ خلوا ذهنكم شوي يمي، شوفوا احنا الاصول العملية متى نجريها؟ نجريها لترتيب الاثر العملي عليها. هي شوفوا تسمى اصول عملية، يعني الاصول التي تجري لاجل العمل. هنا لو اجريت اصالة الطهارة في ذاك الاناء الخارج عن محل الابتلاء يمكن ان ترتب الاثر والعمل عليها او لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن، إذن لا تجري. فإذا لم تجري يجري في هذا الطرف بلا معارض. بلي اي بلي اي بلي، ولكنه أحسنتم ولكنه هذا الذي تقوله يفترق عن هذا. لماذا؟ لأنه تنجس عليك هذا الإناء أنه نجس. هذا عندما يوجد الإناء أمامك تنجس عليك النجاسة أنه هذا أيضا لا يجوز أو لا، فبإعدام أحد الطرفين لا يرتفع التنجيس. الحالة اللي تقولوها أنتم أقول تنجس عليك أن هذا أيضا لا يجوز شربه، وبإعدام أحدهما لا يرتفع التنجيس بعد. أما بخلافه فيما نحن فيه فإنه لم يتنجز. ملتفتين؟ في محل المثال الذي نذكره أساسا لم يتنجز شيء حتى أنه نقول لا تجري البراءة، ولكن في المثال الذي تذكره جنابك وهو أن نريق أحدهما، هذا بعد أن دخل في عهدة ماذا؟ بعد أن دخل في عهدة وجوب، بعد أن دخل في عهدة وجوب الاجتناب عن هذا وعن هذا. فإذا هذا عدم هذا وجوب الاجتناب لا يرتفع عن هذا. واضح؟ إذن في محل الكلام وهو أنه لو فرضنا أن أحد الإناءين خارج عن محل الابتلاء فإنه لا يجري فيه أصالة الطهارة. لماذا لا يجري فيه أصالة الطهارة؟ لأن أصالة الطهارة إنما تجري لترتيب الأثر العملي عليها، وحيث أنه لا يترتب هنا أثر عملي فلا معنى لجريانها. هي أصالة الطهارة الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الأصول العملية هي لأي غرض؟ أن الأصول هي لأجل العمل. يعني الإنسان في حالة الحيرة والشك يريد ماذا؟ أن يبين وظيفته الشرعية ما هي، هل يرتكب أو لا يرتكب؟ والمفروض أن ذاك الإناء لا يستطيع أن يرتكبه ولا عليه، فلا معنى لجريان أصالة الطهارة في ذاك، فيجري في الطرف الذي داخل تحت ابتلائه بلا معارضين. وهذا معنى ما يقال من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء لا يكون منجزا، فتجري البراءة والطهارة في الطرف الذي هو داخل في محل الابتلاء. واضح هذا؟ ومثال آخر لاختلال هذا الركن وهو أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء. ومعنى الخروج عن محل الابتلاء أن تكون المخالفة في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادة. لماذا؟ لأن ظروف هذا المكلف لا تيسر له ذلك، يعني ارتكاب ذلك الإناء، الاستفادة من ذلك الإناء. وإن كانت تلك الظروف لا تعجزه تعجيزا حقيقيا عقليا وعليه، فالمخالفة غير مقدورة عرفا، وإن كانت مقدورة عقلان، كما لو علم بنجاستي وحرمتي طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته، وإن كان الوصول ممكنا من الناحية النظرية والعقلية، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرا للبراءة في نفسه، يعني لا يوجد فيه مقتضى جريان البراءة والطهارة. لماذا؟ باعتبار أن أصالة الطهارة إنما تجري لترتيب الأثر العملي عليها، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة، فيجري في الطرف الداخلي في محل الابتلاء بلا معارضين، فتجري البراءة عن حرمة اللبن الطاهر بدون معارضين. احتمال في كل مورد أن تجري أصالة الطهارة احتمال النجاسة الموجود، إذا شككت أن هذا الثوب طاهر أو نجس احتمال النجاسة موجود أو لا، كل شيء لك طاهر. أساسا هو أصالة الطهارة في مورد احتمال النجاسة، أما إذا علمت بالطهارة فلا مجال لإجراء أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة أصل موضوعي أخذت في موضوعه الشك، ومع العلم بالطهارة لا معنى لجريان أصالة الطهارة. بلي هو هذا اختلاف الكيفيه ده مبين بري احسن، هاي كلها هالشكل كلها جميعا واحد منها اما فيه تكليف على كل حال واما لا يوجد فيه تكليف على كل حال، وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء. وأما الركن الرابع، إذا يتذكر الإخوة قلنا بالأمس بأن الركن الرابع هو أن يلزم من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف تلزم مخالفة قطعية مقدورة عرفا للمكلف، يعني يستطيع أن يشرب من هذا الإناء، الآن إناءان كلاهما أمامه، يشرب من هذا الإناء ويشرب من هذا الإناء. أما لو جرت البراءة في جميع الأطراف ومع ذلك لم تكن المخالفة القطعية ممكنة فإنه تجري هناك بلا محذورين. واضح أنه فرق هذا الركن الرابع عن الركن الثالث ما هو؟ في الركن الثالث نحن عندما وصلنا إلى خروج عن محل الابتلاء وجدنا أن في أحد الطرفين لا تجري أصالة الطهارة، لا تجري أصالة البراءة، هنا تجري ولكنه لا يلزم منها مخالفة قطعية. هناك كانت لم تجري في الطرف الخارج عن محل الابتلاء، ولكن هنا تجري أو لا تجري؟ تجري لأن كلا الطرفين داخل في محل الابتلاء. وله موارد أنه تجري البراءة في الطرفين، تجري الطهارة في الطرفين، ولكنه لا تجري لا يمكن المخالفة القطعية. مثاله أين؟ لو فرضنا أنه دار الأمر بين أن يكون شرب هذا الإناء واجبا وبين أن يكون شرب هذا الإناء محرما، دوران الأمر بين المحذورين، إما هذا يجب شربه وإما هذا عفوا أحدهما واجب الشرب والآخر محرم الشرب، وماذا يفعل الإنسان؟ أو نضرب مثال أدق حتى يتضح، الدعاء عند رؤية الهلال إما يحرم قراءته وإما تجب قراءته، وهنا تجري البراءة عن الوجوب أو الحرمة أو لا تجري؟ بلي تجري. لماذا لا تجري؟ لماذا لا تجري؟ تجري. نعم لماذا تجري؟ باعتبار أن الشك في الوجوب مجرى لأطالة البراءة أم لا؟ الشك في الفرمة رفع ما لا يعلمون أو لا؟ ولكن أنت لو أجريت أصالة البراءة فيهما معا، يعني ماذا؟ يعني إما فاعل وإما تارك، فأنت تستطيع أن تخالطهما معا. لماذا؟ لأنه جمع بين النقيضين، لأنه فعل الدعاء نقيض لترك الدعاء. وهل يمكن للإنسان أن يجمع بين النقيضين؟ فإذا جريان البراءة الطرفين يستلزم المخالفة القطعية ولا يستلزم؟ إذا افترضوا أن البراءة تجري في الطرفين معا، تجري عن الوجوب والحرمة معا، ولكنه هل تلزم المخالفة القطعية ولا تلزم المخالفة القطعية؟ لا تلزم، لا يمكن أن تلزم منها المخالفة القطعية، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون فاعلا للدعاء وتاركا للدعاء، لأنه إما فاعل للدعاء وإما تارك للدعاء. إذن مع جريان البراءة فيهما في الوجوب والحرمة معا، إلا أنه لا يمكن المخالفة القطعية، بل تجري ولكنه لا يلزم منها مخالفة قطعية. ونحن قلنا أن المحذور في جريان البراءة في الطرفين معا ماذا؟ لزوم المخالفة، هو في المقام لا تلزم المخالفة، فلا محذور في جريان البراءة هنا، ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. ويختل الركن الرابع في حالات، منها حالة دوران الأمر بين المحذورين، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام. الدعاء عند رؤية الهلال إما واجب وإما حرام، صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة إما واجبة وإما محرمة، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية، كما لا تمكن موافقته القطعية. هذا الإنسان هل يمكن أن يكون موافقا قطعيا لهذا العلم الإجمالي؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية هو الإتيان بالفعل وعدم الإتيان بالفعل، وهو جمع بين النقيضين. فإذا دائما موافقته ماذا تكون؟ موافقته احتمالية ومخالفته أيضا احتمالية. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية، لأنها غير معقولة على كل حالين. ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير محصورة. من موارد اختلال الركن الرابع هو أنه لو جرت البراءة أيضا لا يمكن المخالفة القطعية. لو شك الإنسان بأنه يوجد عنده 10 أواني نجسة في 100,000 إناء، هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ بلي لا علم، عفوا علم. لو علم إجمالا بأن 10 من الأواني موجودة نجسة، موجودة في 100,000 إناء، قبنا تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ بلي لماذا تتعارض تتساقط؟ هذه عبارة الكتابة، نشوف لماذا لا تجري وإذا صارت تتراقب. عادة يعني تقولون عادة لا تقع المخالفة القطعية، إذا حتى مع جريان أصالة الطهارة فيهما جميعا يمكن المخالفة القطعية ولا يمكن المخالفة القطعية؟ عادة لا يمكن المخالفة القطعية، لأنه 100,000 إناء من يستطيع أن يرتكبها جميعا؟ هذا يحتاج إلى 20 سنة 30 سنة حتى يرتكبها جميعا. إذا مع جريان البراءة فيها جميعا ولكن يلزم المخالفة القطعية ولا يلزم، فلا محذور في أن يجري البراءة في بعضها ويشرب منها. وهذا ما يقع فيه الابتلاء كثيرا. الإنسان يذهب إلى القصاب، يذهب إلى الخباز، يذهب إلى البقال ليشتري منه شيئا، وبيحصل له علم الإجمالي بماذا؟ يحصل له علم إجمالي بأنه واحد من هؤلاء القصابين الذي يبيع اللحم في هذا البلد يبيع لحما ميتا، هو علم إجمالي ومو علم إجمالي. هذا القصاب يجوز أن يشتري منه أو لا يجوز؟ لماذا يجوز مع أنه علم إجمالي منجز؟ الجواب أنه عدد القصابين كثير جدا، لا يستطيع حتى لو أجرى البراءة أن يخالف مخالفة قطعية. ومنها حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة، وهي خب اتضح الفرق بين الخارج عن محل الابتلاء والشبهة غير المحصورة. الخارج عن محل الابتلاء لا يجري، هنا يجري ولكنه لا يمكن المخالفة القطعية. الخارج عن محل الابتلاء قلنا لا تجري أطالة البراءة، لا تجري أطالة الطهارة، لأن أطالة البراءة والطهارة أصل عملي إنما تجريان لترتيب العقار. أما هنا يجري أو لا يجري؟ نعم يجري، ولكنه لا يمكن المخالفة القطعية، وهي أن يكون للعلم الإجمالي أطراف كثيرة جدا على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها، ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الأطراف، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية. طبعا هذا إجمال البحث، يعني هذا فهرسة البحث، وإلا البحث في أطالة الاشتغال في أطراف العلم الإجمالي من الأبحاث المعقدة أصوليا. فلهذا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون أن الإنسان إذا استطاع أن يجتهد في الأصول في هذه المسألة، واستطاع أن يعطي نظرا في مسألة لا تعاد في باب الصلاة، فهو مشرك، لأنه مسألة العلم الإجمالي وإشكالات العلم الإجمالي، وأنه متى يكون العلم الإجمالي منجز ومتى لا يكون منجز من الأبحاث المعقدة في علم الأصول. ونحن ما ذكرناه لا هنا كان بعنوان الفهرسة لهذا البحث، وإلا تفصيل البحث موكول إن شاء الله إلى دراسات أعمق. فتحصل إلى هنا أن القاعدة الثانوية هي البراءة. القاعدة في العلم الإجمالي هي ماذا؟ الاشتغال. ها؟ هذا إلى هنا تحصل لنا، وتبين لنا أيضا ما هي الموارد التي تجري فيها البراءة، وهي الشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، وما هي الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال، وهي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، والقاعدة العملية الثالثة وهي منجزية العلم الإجمالي، هنا نستعرض جملة من الحالات التي وقع البحث في إدراجها ضمن القاعدة الأولى يعني البراءة الشرعية، أو القاعدة الثانية يعني منجزية العلم الإجمالي. التفتوا جيدا. حالة تردد أجزاء الواجب بين الأقل والأكثر. لو شككنا أن الصلاة، صلاة الظهر مثلا، مركبة من 10 أجزاء أو مركبة من 9 أجزاء، فهل هنا مجرى لأصالة البراءة عن الجزء العاشر، أو مجرى لأصالة الاشتغال في الجزء العاشر؟ وجد عندنا علم إجمالي، هذه الصلاة التي أوجبها الشارع عليه إما هي واجب واحد، ولكن أشك أن أجزاءها، أجزاء الصلاة 9، أو أن أجزاء الصلاة ماذا 10. فهنا ماذا يجب علي، أن أأتي بصلاة 9 أجزاء، أو يجب الإتيان، يجب الاحتياط وإتيان بالصلاة من 10 أجزاء؟ بلي، لماذا 9 يقينية وشك بدوي في العاشر في نجم البراء؟ ها؟ تمام ولا لا؟ يعني بالنظر البدوي هكذا، وهو أنه 9 منها يقينية، والعاشر أنت على يقين منه وشك بدوي، شك بدوي فيكون مجرى لأصالة البراءة. هذا البحث من الأبحاث أيضا المعقدة والمهمة، والتي تترتب عليها آثار كثيرة في الفقه. الإخوة اللي سمعوا كانوا معنا في كتاب الفقه يتذكرون أنه نحن كثيرا ما كنا نقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر، وقلنا أن الأقل والأكثر على قسمين، أقل وأكثر غير ارتباطي، وأقل وأكثر ارتباطي. مرادنا من الأقل والأكثر الارتباطي يعني واجب واحد، ولكن واجب مركب له أجزاء متعددة، مو واجب بسيط له جزء واحد. في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطي، المشهور بين الأصوليين أنه نجري البراءة عن الجزء العاشر. يعني أنت علمت يقينا، أنت علمت أنك مدين لشخص ب9 دراهم، افترضوا هالشكل، شككت أنك مدين له ب9 دراهم أو مدين له ب10 دراهم، هنا ماذا تفعل؟ ماذا يجب عليك أن تعطيه؟ ها؟ التسعة وتشك في الجزء العاشر في الدرهم العاشر فتجري أطالة البراءة. أنت على يقين من أنه فاتك مجموعة من أيام الصوم في شهر رمضان، ولكن لا تعلم أنه 10 أيام أو 5 أيام. سافرت أنت إلى بلد، لكن لا تعلم أنك بقيت 5 أيام في ذلك البلد أو 10 أيام. يجب قضاء أي مقدار؟ بلي القدر المتيقن، وما زاد عن ذلك مجرى لأطالة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون. واضح المطلب؟ هذا في الأقل والأكثر غير الارتباطي. أما في الصلاة ارتباطي وغير ارتباطي، الشارع يريد منك الركوع لو يريد منك الركوع الذي قبله بعده سجود وقبله قراءة، أي منهما؟ هو الشارع لا يريد منك ركوعا، يريد الركوع الذي قبله ويريد قبله قراءة، ويريد منك ركوعا بعده سجود. أما نفس الركوع فليس مطلوب. إذن أنت لو نظرت إلى الصلاة بما هي صلاة وجدت أنها واجب واحد لو متعدد، واجب واحد ولكن له أجزاء لو له جزء واحد، له أجزاء متعددة، ومن هنا نسمي هذا الواجب الواحد واجب استقلالي، وتلك الواجبات الموجودة في ضمن الواحد واجبات شنو؟ ضمنية. واضح يا ولا؟ إذن عندنا واجب استقلالي وهو وجوب الصلاة، وعندنا واجبات ضمنية، لأن الركوع واجب لو مو واجب؟ واجب. السجود واجب، القراءة واجبة، الحمد واجبة ونحو ذلك، ولكن هذه الواجبات واجبات مستقلة أم واجبات ضمن واجب آخر؟ واجبات ضمن واجب آخر، وهذا هي الأجزاء في الواجب الأول. فإذا شككنا أن أجزاء المركب الواحد الواجبات الضمنية فيه 9 أو الواجبات الضمنية فيه 10، فهل نجري أصالة البراءة عن 10 أو نجري أصالة الاشتغال في 10؟ قال: والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب كالصلاة بوجوب واحد وكان كل جزء في المركب واجبا، ولكن لا بوجوب مستقل بل بوجوب ضمني، وتردد أمر هذا المركب بين أن يكون مشتملا على 9 أجزاء أو 10 أجزاء، فهل تدخل هذه الحالة في حالات العلم الإجمالي أو تدخل هذه الحالة في حالات الشك البدوي؟ ويجب أن نعرف يأتي، والحمد لله رب العالمين.